أرجو أخوان، لازم نقرأ سير الخلفاء، لازم نتعلم. واحد يدخل بدعوة أي منهجية كانت، منهجية بلغ تبليغيين أو إخوانيين أو سلفية، لأن السلفية تشمل كل ما مضى، لكن قيدها قبل السلفية الصالح نقول على العين والرأس السلف الصالح. أما قطم وبتر جزء الصالح السلفية الصالح هذه ما تصل يا أخوان، هذه منهج ويبترون سلفية السلف الصالح. أيضا السلف الصالح على العين والرأس ما عليش، لكن لا تسقط السلف الصالح. أما السلفية سلفة ممن مضى، كل شيء مضى، الكفر له سلف، النفاق له سلف، البدع لها سلف. فكلمة السلفية ما تكفينا علامة على المنهجية، لكن قل السلف الصالح ما يقولونها أصحاب، لأنها تحكمهم. لو قالوا الصالح حكمهم ولزموا بطريقة السلف الصالح. الحاصل هذه اعتراضية جد. راح عمر وجد الشيب هذا عند الباب، قال ذكر لي أن لك بنت صالحة وأزيد أن أرغبها في الخير. الله حكيم العليم في مشروعية الولاة. لما أن الرسالة انقطعت لمحمد جعل الله الولاة لمن عرف شرع محمد، فدخل عليها حينما رأت عمر السيف عرفت، قالت مهلا يا أمير المؤمنين، إن القصة كذا وكذا، وجابت القصة وأنها مكرهة، خلاصتها أنها مكرهة، غرت بها الشاب أن بنتنا بيمرح عندها يونسها وتونسها وتونسها، وأصبح الولد متلبس بثياب حرمة، لا أصبح ما صارت بنت، أصبحت بالذكر. اهجم عليها في الليل واستملت من بلوى، فأغمد سيفه لأنها مكرهة، ولو جاء واحد من يعرف الأحكام ما احتاج، أشار الدنيا وقع لها، مر بأبيها قال زاد الله منك خيرا وجدتها كما قيل، السلام عليكم. أن المنكر هذا أمر مطلوب، واللي يجحده نهائيا مبتدع، لكن يحتاج إلى توسط، ولا يحتاج إلا من عند علماء. كان الأخ عبد المحسن يحاول الاختصار، ولكن أنهي الكلام بهذه الوصايا. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي هي وصية الله لعباده الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولأن تقوى الله هي الحاجز والمانع للنفس أن تعطى هواها، والمانعة عن الوقوع في الأهوى، فيتحرى من عنده تقوى طريق الصواب. ثانيا على الإنسان أن يشمر عن معرفة ما نشأ فيه وما سار عليه من طريق، ليتعرف من طريق من سبقه ومن يثق به ومن يعرف أن لديه سابق تعلم، وأن يجتنب من لم يسبق له ارتباط بالعلماء السابقين الأموات أو الأحياء، فإن غالبا الذي لم يرتبط لو لم يقصد الشر لكن قد يجهل بعض الأمور ويجهل بعض التكيير، قد يكون عالم حافظ كل الكتب إلا إن شاء الله، وإن ما نحن حافظ كل الكتب، لكن يجهل التكيير. وأنا أطرح سؤال، هل كل من ملك مالا يحسن التصرف به؟ قد لا يحسن التصرف فيولى عليه. فهكذا من

يقول ابن حجر في فتح الباري: وفي هذا تنبيه على فرح الأب بنجاح ابنه لما أنه عرفها، لكن تأدب. ابن عباس أثر ورد أورده في كتاب السنة، جاء لعمر فقيل له الناس قرأوا وحفظوا القرآن، قيل لا تشربون تسمون أبدًا حفظ القرآن، لا احفظوه، لكن شو وجهة ابن عباس بس. فشجع الناس، فقال ابن عباس: وددت أنهم لم يقرأوا. كفر هذه، ايش رأيكم؟ طبعا أنكروا علينا وأنكر عليه عمر، يقرأ القرآن الله من فضلك. سكت ابن عباس وراح، كان صغير لكن فقيه، رسول تعالى. بعد ذلك دعاه عمر رضي الله عن الجميع، فقال: ليش تقول هالكلام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، لأن الناس إذا قرأوا تحاقوا، تحاقوا يعني كل طلب له، كل قال الحق عندي، وإذا تحاقوا تخاصموا، وإذا تخاصموا تنازعوا، وإذا تنازعوا تقاتلوا. فشهد له عمر بالفقه مرادا، ليس هذا ذم لحفظ القرآن، لكن فقه الصحابة يتوقعون غالبا. وفي آونة الأخيرة أو في وقتنا الآن، مما يدل على هذا الفهم من ابن عباس، لما ما شاء الله كثر التعلم ما يحتاج، يجيبون غالبا ما ما ما ما, ما قد حصل. ومن والأدب، أوصيكم بالأدب، إن لم يتأدب مع الكبار السن كآبائه أو العلماء أو شياب المسلمين ولو ما هم علماء، الأدب مطلوب وتقدير الكبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. جلس عمر فجاء ابن عباس وجلس عنده، كأن الصحابة صار في أنفسهم شيء، كيف يجلس الصغير البذل عنده وحنا خلنا بعيدين. في مرة من المرات طرح سؤال ما أجابوا عنه، فسأل ابن عباس لو ما المراد بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون إلى وجهه سمع عن الفقه والصابرون إنه كان توابا. فقال ابن عباس: ما أراه إلا إعلام الرسول لأجله بالفتح عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: نعم لقد سألت عن رسول الله. ثم قال الصحابة: هكذا قربت. ما راح ابن عباس يتليقه على طول يسبق ويسقط، سكت لين جاه السؤال. وهذا الموضوع اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه لا يتسع له الوقت والوقتان وجوانبه، لا أمر مهم جدا، واختلاف درجاته، اختلاف مع الحاكم، خلاف مع الأمير، خلاف مع كبير السن، خلاف مع الصغير، خلاف مع النساء، خلاف مع الوالد، خلاف مع الوالدة، أو لم نرى مجرد نفض يد وجه الوالد ولا الوالد ولا كل نعلم، هذا في أحد ما في أحد يجهله أبدا. ولو أبن على المنكر إذا شاف إذا رأى أن أمه ملبس تنكرته خيته طير عيونه على أمه، ولا شاب حطتنا سحاب من وطال يرى عيونه على أمه صار ما يحاسيها وظن هذا المنكر. أما أن يصفد الباب بوجهه ويغاب عنها لا نصف الليل الله يغفر الوالدين ومجالس تحتريه، هذا ما هو منكر عنده. شفتوا ضربه يا أخوان؟ لأن الشيطان يسول الشيء الصغير بصورة الكبير، والكبير بصورة الصغير. أما عقد الوالدين يغاب اليوم واليومين ويسهر ولا يبالي، ولا دا يفتح الباب بالليل الذي أمه تحتريه كأن سنه سارج، يفتح له وينه كأنه سارج، هذا ما هو منكر بزعمه. لا، الذي يمنع المنكر يعرف مكانة ودرجة ما يغيره وما يعقب هذا التغيير، وخير ولا شر. وشغل نفسي كأنه يقول به أسئلة، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم

سليم وبها، لكن يختلف التأليف. فاللي أصيب هو نفسي يستائل ومن يسمع أن تستعيذوا بالله من الشيطان وتعمدوا إلى أحد الفقهاء موجودين ولاد علماء مشغول، قال لا جزاك الله خير ما يخالف، أعطنا الوقت اللي يناسب اللي يناسب، مو تفرضون على اللي يناسب لكم الطلبة، اللي يناسب شوي بعد صلاة فجر، شوي بعد الوقت الثاني، ومرة مرتين ويعطيكم. هذا إذا أردت التعلم صحيح، أما مجرد سؤال عاشد عن كتب النهار شرشد شكول ما أقدر الحقيقة، لأن لو أرسلتك إلى الكتاب لتحفظه مو كافيك، يبي يحتاج تبي تحتاج إشكال فيه كيف تحله وانت ما درس. فهذا الذي أوصيكم به إن كان في صدق توجه. نعم، نكتفي بهذا القدر ونشكر صاحب الفضيلة الشيخ وفقه الله على ما بين لنا وأفادنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب خطواته وأن يجزي له الأجر المثوب. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن استماعكم، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.